أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق لا إله إلا هو يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إله الله لا إله إلا لا إله سبحان الله العظيم. ينور الله معاني كلامه ينور كلام الله. فبعدما ذكر ربوبيته وخلقه السماوات والأرض وتدبيره لأمر هذا العالم نبه إلى بعض آياته المتكررة أمام الناظرين. وكثيرا ما يذكر ذلك الشمس والقمر والليل والنهار أربع آيات يذكر الله بها من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا بين بعض حكمته لذلك. هو الذي جعل الشمس ضياء نورا عظيما متوهجا يسطع على وجه الأرض على وهذا هو وقت النهار والقمر نورا. فرق بين وصف الشمس والقمر فنور الشمس فيه وهج الحرارة فيه قوة جعل القمر نورا جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وهذا من حكمة الله في خلق الشمس والقمر وإجرائهما على هذا النظام الدائم. سخر لكم الشمس والقمر دائبين جعل الشمس والقمر لتعلموا عدد السنين والحساب. فبالشمس يعرف الشهر وبالشمس يعرف الليل تعرف السنة تعرف بعد الشهور في السنة 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وما بين الهلالين هو الشهر ما بين الهلالين هو الشهر والسنة 12 شهرا. فيعلم الناس فعند ذلك يأتي الفرج كما قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى فيه سبطة يستبطئون النصر يستبطئونه ألا إن نصر الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا القوم المجرمين. فإذا جاء النصر وجاء الفتح نجى الله الرسل وأتباعهم

فاحذروا أن تقيموا على ما قاموا عليه فيصيبكم ما أصابهم ولدار الآخرة أي الجنة وما فيها من النعيم المقيم خير للذين اتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن نعيم الدنيا منغص منكد منقطع ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدا بل هو على الدوام في تزايد وتواصل عطاء غير مجدود. يا الله يا الله نسأل الله نسأل الله من فضله سعادة الأبد سعادة الأبد. لا إله إلا الله. نعم. عطاء غير مجدود أفلا تعقلون أي أفلا تكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى. قال الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا الآيات يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام فيكذبهم القوم المجرمون اللئام وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق فإذا بلغ الأمر هذه الحال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وهم الرسل وأتباعهم ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين أي ولا يرد عذابنا عمن اجترم وتجرأ على الله فما لهم من قوة ولا ناصر لقد كان في قصصهم أي قصص الأنبياء والرسل مع قومهم عبرة لأولي الألباب أي يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر وأن من سبحان الله تنظر إلى هذه الموجودات كما تنظر البهائم ما والكفار الآن يفكرون في هذه الموجودات لكن لا تفكير اعتداء تفكير لأهداف معينة ومقاصد ولهذا لا يهتدون لا يستدلون بها على خالقها أو قدرته أو علمه أو حكمته ما. مع ما بلغوه من حذر في معرفة يعني أسرار كثير من الكائنات والمخلوقات واستثمار ما فيها من مما أودع الله القوى والمنافع والآثار العجيبة كل تفكيرهم قاصر لم يهتد المقصود التفكر الذي يورث الهداية يورث معرفة مبدعها ومعرفة الصفات وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كثير من الكفار يقر بوجود الله ويقر بأن الله هو خالق السماوات والأرض كما أخبر الله ومع ذلك يشركون به ويعبدون معه غيره هذا كثير في الأمم وكثير في الأمم الحاضرة ومنهم مشركون كافرون ليس معهم إيمان مثل الملاحدة ليس معهم إيمان لكن هذا توصيف للمشركين الذين كانوا يقرون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله، فلئن سألتهم من خلقهم لا يقول الله. أما الملاحدة الجاحدون فهؤلاء لا ليس معهم من الإيمان شيء، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة؟ فهؤلاء الكفار مهددون بالعذاب العاجل والعذاب الآجل، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تأتيهم الساعة بغتة، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك. نعم الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ذلك من أنباء الغيب، الله أكبر، الآيات: لما قص الله هذه القصة على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له ذلك الأنباء الذي أخبرناك به من أنباء الغيب الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل، فإنك لم تكن حاضرا لديهم إذ أجمعوا أمرهم، أي إخوة يوسف، وهم يمكرون به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياه، كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له ذكر الحال التي لا سبيل للخلق. ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياه، كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له ذكر الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، الآيات. هذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله حق. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الآيات. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين، إن مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة، فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم ولو عدمت الموانع، بأن كانوا يعلمونها ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشر عنهم من غير أجر ولا عوض، ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا. ولهذا قال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. غاية الرسول تذكير، تبليغ الدعوة، تبليغ الرسالة، لا يريد من الناس. وهذه سنة الرسل كلهم يذكرون أمهم بأنهم لا يسألونهم أجرا. الله لو كانوا يسألون الناس أجرا لكانت دعوتهم يعني رايتها الطمع والنفع العاجل. ومتى طلب الداعية يعني الأجر فهذا صار قادحا في دعوته، يعني يكون كحال المخلص الذي لا يأخذ أجرا على دعوته. يعني ترغيب في الإخلاص والتجرد من المقاصد والمطامع العاجلة. نعم. يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوا وما يضرهم ليتركوا. وكأي أي وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها دالة لهم على توحيد الله وما أنها معرضون. وما هذا إن وجد منهم بعض الإيمان فلا يؤمن أكثرهم بالله لا وهم مشركون. فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور فإنهم يشركون في ألوهية الله وتوحيده. فهؤلاء فعل مثل فعلهم ناله ما عبرة لأولي الألباب أن يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر، وأن من فعل مثل فعلهم أن يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر، وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة. ويعتبرون بها أيضا ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. وقوله ما كان حديثا يفترى أي ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من الأحاديث المفترات المختلقة، ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة يوافقها ويشهد لها بالصحة. وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإنهم بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره يحصل لهم الهدى، وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصل لهم الرحمة. فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.